والآن مع المفاجأة الكبرى. يعرفوا للصغير يشوه ماخذ طيب جده وابوه، الخير في يدهم يرموه عشان القرش ذل نفسه اكيد يذلوا. ذا جيم تويست اغير للمشاهد لستة، يقول طفش من سناب ونستا. كمان برذر كمان سيستا، اي دروب اون ذا بيت كمكازي، افوز ماراثون بعكازي، تجيني تسني عن انجازي، لي يومين مشرب مشروب غازي، انجاز نغني جاز واذا يجوز اغني بلوز، دام النفوز وي نيفر لوز، انور بنوري طريقنا في بحر كلامي غريقنا، اعوذ بالله من كلمتنا لكن الراب هذا لنا.